بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأعراف. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس، واستكمالا لهذه الدروس نقول أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ذلك أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن الله تعالى هو المتصرف والمصرف لهذه القلوب، فأيما قلب أراد الله عز وجل أن يهديه إلى صراط مستقيم هداه الله عز وجل إلى طاعته، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه عن طريقه المستقيم أزاغه سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعله يسألون. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعله يسألون. فيقابل ذلك أن العبد دوما يكثر من الدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك أيضا من الدروس المستفادة: لا تكن من هؤلاء الذين عطلوا استعمال حواسهم عن الوصول للبغية والهدف. لا تكن من هؤلاء، لا تكن من هؤلاء الذين عطلوا استعمال حواسهم عن الوصول للبغية والهدف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلا تكن من هؤلاء الذين عطلوا استعمال حواسهم عن الوصول للبغية والهدف. الإنسان له بغية وله هدف، وبالتالي هو بيسعى للوصول إلى هذه البغية والهدف، كل ذلك باستعمال هذه الأدوات التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها من سمع ومن بصر ومن إدراك. فهذه الأدوات توصل الإنسان إلى طريق ربه المستقيم. أصلا يبقى الحواس دي من أجل أن نبصر ذلك الطريق، من أجل أن نبصر هذا الطريق، بالإضافة إلى هذا الاستعمال العارض في الدنيا، بنبصر بها الطريق في الدنيا أو نبصر بها الأشخاص أو غير ذلك، لكن أصلا هي من أجل أن نبصر بها الهدى. يبقى نسمع ونستمع إلى الهدى، أيضا ننظر إلى هذه الآيات الشاهدة على توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا العقل يوصل العبد إلى طريق ربه المستقيم. ولذلك كما ذكر وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل النار عندما يكبوا على وجوههم في النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ونرام أنهم كانوا يسمعون وكانوا يرددون الكلام، لكن هم استمعوا سماع الإدراك ولم يستمعوا سماع القبول والإجابة. والأصل كده أن احنا بنسمع سماع القبول والإجابة، أنا بسمع إلى آيات الرحمن أو الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مهيأ تماما عند الاستماع لكي أنفذ ما هو المطلوب من الآيات. يبقى لما بنقرأ آية في كتاب الله سبحانه وتعالى أنا مهيأ عند قراءتها أن أستمع ثم أستوعب المفهوم ثم أطبق ما اشتملت عليه من مدلولات. وسواء بقى بنسمع أو بنقرأ، هذه النفسية التي نقرأ أو نسمع من خلالها. وبالتالي احذر من أن تعطل هذه الحواس التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها. تستمع بأذانك أن الله تعالى قال كذا ولكن لا تطبق ذلك بواقع الحياة، فعند ذلك أنت عطلت الحواس. يبقى تعطيل الحواس يبقى بنسمع والمفترض ان احنا بنستجيب، ان لم يستجب الانسان يبقى قد عطل هذه الحاسه. لذلك لا تكن من هؤلاء الذين عطلوا استعمال حواسهم عن الوصول للبغيه والهدف. ويكفي هذه الايه لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس، يبقى كثره كثيره من الجن والانس هيكبوا على وجوههم في النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الحيثيات التي بسببها حيكب على وجههم في النار. لهم قلوب لا يفقهون بها، عطلوها، عطلوا استعمال هذا العقل. بيستعملوا العقل في الدنيا، ممكن يكون ناجح دنيويا، ناجح في تجارته أو ناجح في عمله، ناجح في مهنته، وبالتالي بيظن أنه عاقل، لكن العاقل أساسا هو الذي يصل إلى هداية الرحمن وإلى طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. يستعين بربه سبحانه وتعالى ويستعمل هذا العقل فيما يبصر من خلاله الطريق. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. كذلك أيضا من الدروس المستفادة صف لنا كيف تعبد الله من خلال أسماء وصفات. يبقى صف لنا كيف تعبد الله عز وجل من خلال أسماء وصفاته. كيف حققت هذه العبودية؟ كيف عبدت ربك سبحانه من خلال أنه السميع أو البصير أو العليم أو الحكيم أو الغفار أو الوهاب أو غير ذلك من الأسماء. يبقى المطلوب أن احنا نعبد الرب سبحانه وتعالى، وكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى أو كل صفة من صفاته يبقى تقابل بعبودية. يبقى احنا هذا الاسم ايه العبودية اللي احنا أقمناها في تعبدنا لله سبحانه وتعالى من خلال اسمه السميع، من خلال اسمه البصير، من خلال اسمه الغفار أو الرحمن أو الحكيم أو الخبير أو الوهاب. يبقى كل اسم له عبوديات، وبالتالي يبقى أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال اسمه السميع. إيه هو الصورة؟ كيف حققت العبودية؟ إنسان يفتش عن نفسه ويفتش عن ذلك الأمر. كل اسم من أسماء الله عز وجل، كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى بتقتضي من العبد أن يؤدي عبودية معينة. يبقى الله عز وجل سميع، إيه العبودية؟ يبقى أنا حمتنع عن الغيبة، حمتنع عن الكلام الفاحش، حنمتنع عن الكذب، حنمتنع عن الزور، عن المنكر، وأساسا هأدعو ربي سبحانه وتعالى تراني دائما مسبحا مستغفرا لله سبحانه وتعالى. يبقى دي أعبد ربي بأنه هو السميع، يسمع ما أتكلم به. يبقى الكلمة القبيحة لا أتكلم بها، الكلمة الطيبة أتكلم بها. هذه في الصورة المبسطة. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى ربي سبحانه وتعالى سميع، وبالتالي أنا أنتقي أطيب الكلام عندما أتكلم، وأتجنب الكلام الفاحش أو الكلام المستقبح تماما. يبقى ده صورة تعبد الإنسان بأن ربه سبحانه وتعالى سميع، ربي سبحانه وتعالى غفور. ده بيقتضي مني ان الانسان لو زلت القدم ووقع في مخالفة عاد من قريب وطلب من ربي سبحانه وتعالى ان يغفر ذلك الذنب. وعشان اطلب غفران الذنب يبقى انا هنقلع عن الذنب، وايضا هنظهر التألم الشديد من فعل لهذه المخالفة، وكذلك في قلبي العزم الأكيد على عدم العودة إلى ذلك الأمر ولا أنسى ذلك الذنب. ففي كل لحظة من لحظات أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يغفر ذلك الذنب. لو قلنا لك لماذا تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذلك الذنب؟ لأن الله تعالى هو الغفور، وأن الله تعالى دعانا أن نستغفر من الذنب حتى يغفر لنا الذنب، ودعانا إلى التوبة حتى نتوب إلى الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. يبقى كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لازم يبقى قدامه كده عبودية إحنا بنحققها. دي جملة من العبوديات، ولكن نتطلب حتى أو نطلب عبودية واحدة مع لكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى تدعو الرب تعبده بأسمائه وصفاته وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى أسأل نفسي كيف حققت هذه العبودية، كيف عبدت ربي سبحانه وتعالى من خلال ما تسمى به أو من خلال ما وصف به. وكل عبودية كده أو كل اسم أسماء الله سبحانه وتعالى أشوف إيه العبودية اللي أنا قمت بها. هنجد أن في أسماء عندنا لا تقابلها عبودية، ده نتيجة جهل الإنسان بالعبودية المطلوبة التي يحققها من خلال اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب أو الخبير أو الحكيم أو غير ذلك. يبقى كل ده صورة من الصور أو مثل لكيفية تحقيق العبودية، كيفية تحقيق العبودية. ربي سبحانه وتعالى حكيم، إيه اللي بيتطلب ده؟ يبقى أحكامه كلها سبحانه وتعالى، أوامره كلها مبناها على حكمة، فأنا أفعل وأمتثل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى وأجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر أمره يبقى مبناه على حكمة. ظهرت أم لم تظهر أفعال ربي سبحانه وتعالى مبناه على حكمة؟ ظهرت أم لم تظهر؟ وأنا غير مطالب مني أن أبحث عن الحكمة من ذلك الأمر أو الحكمة من ذلك النهي، لكن ده نهي ثبت أن الله تعالى نهانا عن الغيبة، يبقى ابتعد عن الغيبة. نهانا عن لحم الخنزير، من ابتعد عن لحم الخنزير؟ قالوا لحم الخنزير عشان الدودة الشريطية وتفعل كذا، من غير ما يبقى فيها مش هبحث أنا، إن ظهر ذلك الأمر فيها ونعمت، ولكن مش هبحث. المسألة أنه حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى لحم الخنزير فنمتنع عنه. طب لماذا تمتنع عن لحم الخنزير؟ عبودية لله سبحانه وتعالى، يبقى غير مطالب أن أنا أبحث أولا. يبقى لماذا أقف على علة الحكم عشان أطبق أو لا أطبق؟ ده أنا أطبق مباشرة. ظهرت لنا العلة أم لم تظهر لنا العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذباب لو وقع في شراب أو في إناء أحدنا فلنغمسه، أحد الجناحين يحمل الداء والآخر يحمل الشفاء. يبقى وقعت الذبابة كده في مشروب يشربه الإنسان، يبقى قام بغمسها كلها ثم قام بطرحها ويشرب ذلك المشروب ويعلم أن في أحد الجناحين الداء وفي الآخر الدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بقى هذا ليس بالنظافة، ليس كذا وليس كذا، احنا نصدق بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لو بيفعل ذلك الأمر قد يأنف هذا الأمر أو يعافي ذلك الأمر، ولكن نفعله لأن السنة وردت بهذا الأمر. يبقى ده أنا أعالج نفسي حتى لا أأنف مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بقى أنا أعالج نفسي وبالتالي أشرب هذا المشروب بعد غمس الذبابة بأكملها، لأنها بتتقع بأحد جناحيني، لما هتقع في المشروب هتقع في جناح والجناح الآخر يبقى مرفوع، فأنا أغمسها ثم أقوم بتحليها ثم أشرب ذلك العب. يبقى يقينا ظهر بعد ذلك أن فعلا أن هي بتأكل نصف هذه الجراثيم، وبالتالي بتحول داخل المعدة وتقوم بإخراجها حتى تحمل على الجناح الآخر، وهي علاج فعلا لهذا الداء. يبقى لما بتقف على شيء به جراثيم يبقى بيعلق بجناحها وبتلتهم جانب منها، وبالتالي هذا الجانب يعالج داخليا حتى يخرج في صورة مضاد حيوي لهذه الداء ولغير من الأدواء ولغير من الأدواء. فاكتشفوا ذلك، فاكتشفوا إن لم يكتشفوا يبقى لنا أن احنا هذا القول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السواك مطارة الفم مرضاة للرب، ماذا يفعل ذلك السواك؟ ماذا يفعل؟ يبقى مطارة الفم مرضاة للرب، فدي بنتعبد لله سبحانه وتعالى، يبقى بفعل ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. يبقى هذه صفة الرضا، يبقى مطارة الفم مرضاة للرب، يبقى أنا كيف أحقق رضا ربي؟ يبقى السواك بيحقق ذلك، فأنا بستعمل السواك لأنها ده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعبدا لله سبحانه وتعالى، وأحقق من خلال هذه الصفة صفة الرضا للرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى أنا لابد أن أنا أقف على تصور صحيح كيفية تحقيق العبودية من خلال هذه الأسماء وتلك الصفات. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وأن الله تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، وأن الله تبارك وتعالى ينادي في عباده هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر؟ يبقى أنا أقوم مخصوص لكي أعبد ربي سبحانه وتعالى. يبقى قبل الفجر كده بقليل أقوم مخصوص لهذا الحديث وأطبقه، يبقى أدعو ربي سبحانه وتعالى. لو سألناك لماذا تدعو في ذلك التوقيت؟ لأن الله تبارك وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأن الله تعالى يقول كذا وكذا، فأنا بتعبد لربي سبحانه وتعالى خلالها. عندي مسألة عايز أدعو بها، يبقى أنا بنتبه كده أن هذه المسألة أدعو بها، أدعو بها في أي توقيت، وكذلك أخصص هذا الوقت بالذات. يبقى أخصص هذا الوقت. لماذا تخصص هذا الوقت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى ينزل السماء الدنيا إذا باقي الثلث الأخير من الليل وينادي فينا، هل من داع فاستجب له؟ يبقى أنا بدعو. لماذا؟ ده وقت استجابة، وأنا بطلب من ربي سبحانه وتعالى يغفر لي الذنب، لأن الله تعالى قال هل مستغفر فأغفر له؟ يبقى أنا بطلب المغفرة الذنب، لأن الله تعالى ينادي علينا بذلك. إن كان لنا حاجة أدعو ربي سبحانه وتعالى بهذه المسألة، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا في هذه المسائل. يبقى المسائل فأعطيه، يبقى هذه المسألة وهذا العوز والحاجة التي ليها، يبقى عند ربي سبحانه وتعالى أطلب من الله سبحانه وتعالى في ذلك التوقيت. يبقى أنا مخصصت الوقت ده ومنتبه أن أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال هذه الصفة. يبقى ده صورة التعبد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى أدعوه معنى أعبد ربي سبحانه وتعالى، أعبده سبحانه وتعالى. حتى قلنا في الدعاء أن احنا نستعمل التوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته. كيف أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته؟ وبالتالي لما نقول الإنسان يبقى يقوم بأمر، حيقوم بأمر، إذا أما أحدكم بالأمر قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يبقى حنجد ليه صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة فيها التعبد لله سبحانه وتعالى بأنه عليم وأنه قدير، يبقى أنه عليم وأنه قدير. يبقى إحنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا وكذا فيه الخير يبقى يصرف عنا ذلك، وإن كان يعلم سبحانه وتعالى فيه الشر يصرف عنا ذلك الأمر. يبقى دي سورة تعبد لله عز وجل من خلال أسماء الصفات. يبقى صلاة الاستقارة دي مش عبارة عن صلاة احنا بنصليها وغير مدركين للمعاني، لا، ده انظر إلى الدعاء، أدعو ربي سبحانه وتعالى وأعبد ربي سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة، صفتي العلم والقدرة. يبقى هذه صورة من صور التعبد. يبقى أي أمر كده حيمر على الإنسان ماذا تفعل؟ على طول صلاة الاستخارة دي. يبقى صلاة الاستخارة لا تنسى، لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاستخارة كما يعلم الصورة من القرآن. انظر بقى إلى أهمية الاستخارة. طب أنت شوف الاستخارة كده في حياتك اليومية، أو شوف مكانة الاستخارة بصفة عامة في العبودية التي تؤديها، حنجد قلما بيستخير الإنسان، قلما بيستخير، لأنه لا يدري، يجهل قيمة الاستخارة. ولأن دي صورة تعبد لله سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة. يبقى لما ربي سبحانه وتعالى عليم، ربي سبحانه وتعالى قدير، عشان أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى بذلك، منها هذا الأداء عن طريق صورة إيه؟ عن طريق صلاة الاستخارة. وإحنا بنتعلم من الملائكة، من حملة العرش ومن الملائكة المقربين، يعني كيف يدعون الرب سبحانه وتعالى، يتوسلون إليه بالأسماء والصفات. يبقى عشان إحنا نعرف الدعاء، في الدعاء كده أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأسماء والصفات. لو نظرنا إلى الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا ذلك الأمر. فهذه الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى هم الدعاء ازاي؟ توسلوا الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ايه المطلوب؟ فاغفر للذين تابوا. يبقى التوسل الى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته عند الدعاء. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يبقى حتجد كده هذا الدعاء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغنيني من الفقر. هذه المطلب أو في الآخر. بس انظر بقى إلى صيغة الدعاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى، دي العبودية، إزاي يحرك هذا الأمر. يبقى لما أقول لك أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى؟ أو أرانا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، أرانه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. شو المطلب هو؟ يبقى كلمات معدودة، لكن انظر إلى الصيغة بقى المطولة، كلها دعاء وتوسل وثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. وإحنا الكلام ده بنفعله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. توسل الله عز وجل، يبقى ده توسل. ولذلك العبد لما يقول الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمداني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي أو عظمني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين. يبقى ده الإقرار مننا بالعبودية، وأنه لا توفيق ولا سداد إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده إقرارنا. وإيه المطلوب؟ اهدينا الصراط المستقيم، يا رب اهديني إلى الصراط المستقيم. يبقى ده الصراط المستقيم ده الموصل للجنة. يبقى ادي دعاء جامع، كلمات قصيرة جدا موجزة، لكن هو معنى هيوصل العبد إلى البغية والهدف. يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى هداك للصراط المستقيم، يبقى ده الطريق الموصل للجنة. يعني ده الطريق، لما نقول ان الطريق الموصل للجنة هو طريق واحد، فأنا أدعو رب سبحانه وتعالى: اللهم وفقني أن أسير وأسلك الطريق الموصل للجنة. يبقى رب سبحانه وتعالى يوفق العبد، يوفق العبد. بس قبلها آدي الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الرب سبحانه وتعالى. وإحنا بنقرأ ومر علينا في سورة آل عمران، في خواتيم آل عمران، كيف دعاء العقلاء، كيف دعاء أولي الألباب. يبقى ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، وتفكرون في خلق السماوات والأرض، يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، وتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، سبحانك تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى منزه عن العيب وعن الآف وعن النقص. ازاي بقى احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بيها؟ أو كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، هتجد كل الأسماء والصفات كيفية إقامة العبودية بها موجودة موصوفة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقال لك صف لنا كيف تعبد الله من خلال أسماء وصفاته، يبقى لازم يكون عندك صور واضح: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإحنا في آخر سورة في القرآن، آخر سورة سورة إيه؟ الناس. سورة الناس فيها إيه بقى؟ يبقى قل أعوذ برب الناس، إله الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس. توسل الله عز وجل بأسماءه وصفاته. يعني إحنا بنقولها وخلاص، لكن دي توسل. أنا بلجأ الرب سبحانه وتعالى، رب الناس، إله الناس، مالك الناس سبحانه وتعالى، يبقى أن يصرف عنا ذلك الشر. يبقى توسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته. يبقى ده الدعاء كده هو زي الفاتحة، هو أدي سورة الناس اللي احنا بنقرأها، كلها توسل إلى الله تبارك وتعالى، تمجيد وتعظيم وثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك الطلب. كذلك إذا رأيت أن الله يعطيك على معاصيك فاحذر، فإنه استدراج. هذا من الدروس أيضا التي تستفاد من خلال هذه الآيات التي شملت عليها السورة. إذا رأيت أن الله يعطيك على معاصيك فاحذر، فإنه استدراج. والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى استدراج، أيحسبون أنما نمدهم بهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده استدراج، هذا استدراج. يبقى الإنسان ممكن بيغتر بماله بجاهه بسلطانه بعشيرته بقبيلته بمكانته الاجتماعية بوظيفته لغير ذلك وينشغل بها عن طلب الآخر، هذا استدراج، هذا استدراج. العبد بيظن أن هذه العطايا في الدنيا ما هي إلا رضا، يبقى بيتصور بها رضا الرب سبحانه وتعالى عليه، ولولا ذلك ما أعطاه الله عز وجل هذا المتاع وانشغل بهذا المتاع عن طلب الآخرة. ولذلك لما يتلقف هذا الإنسان الكتاب بشماله يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هو كان بيسعى للسلطان والمال وكان فرحان فرح شديد جدا أنه وصل إلى هذه المكانة وعنده ما عنده من المال الذي يحقق به الرغبات والملذات والشهوات، لكن في الحقيقة هذا عبد استدرك من ذلك الجانب، انشغل، شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا، شغلنا بالمال وبالأهل والمكان الاجتماعية وانشغلنا بالوظيفة وبالمهنة إلى غير ذلك حتى أتانا الموت. والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين. فإذا رأيت أن الله يعطيك على معاصيك فاحذر، فإنه استدراج. كذلك سلوك الإنسان بيدل على عقله، هذا إنسان عاقل، هذا إنسان غير عاقل. إحنا لا نتكلم عن العقل العرفي ولكن نتكلم عن العقل الحقيقي. فسلوك الإنسان هو الذي يدل على عقله، ولذلك قال ربنا سبحانه أولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة إن هو إلا نذير مبين. يبقى سلوك الإنسان هو الذي بيدل على عقله، أولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة، ما فيهوش أساسا لا جنون ولا غير ذلك. يبقى يستدل بذلك من إيه؟ من سلوك هذا الإنسان، من سلوك هذا الإنسان. هذا ليس، نقول هذا ليس بسلوك مجنون. يبقى لما رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون كما رمى الأنبياء من قبل، يبقى فين علامات الجنون؟ السلوك بيدل على ذلك. هذا سلوك الإنسان العاقل، هذا سلوك الإنسان العاقل. يبقى ممكن إنسان عنده وظيفة، وظيفة مرموقة بتشرب لها الأعناق، ولكنها وظيفة بتأخذ كل وقت الإنسان، فلا وقت عنده للآخرة، فعند ذلك هو بيتحول هذه الوظيفة إلى غيرها أدنى منها. نقول هذا إنسان، نقول هذا إنسان مجنون، هذا مجنون يعني بلغة العرف، لكن بلغة الشرع هذا إنسان عاقل، لأنه يعني كان بيرغب في الآخرة، فهذا أمر يعطله عن طلب الآخرة، وكذلك هذا أمر يصرفه عن الآخرة، فهو بغيته الآخرة ليس بغيته الدنيا. فإن كان هناك أمر من الأمور هيشغله عن طلب الآخرة فعند ذلك هو بيضحي بذلك الأمر. في أين الجنون؟ يعني ما بنتكلمش أو بالمعايير العرفية عند الناس، عند الناس بتشرب الأعناق دائما لأصحاب المال لأصحاب الجاه السلطان تشرب لهم الأعناق، لكن في الحقيقة من هو العاقل؟ من هو العاقل الذي سلك الطريق الموصل إلى الجنة؟ هذا هو العاقل الذي سلك الطريق الموصل إلى الجنة. الإنسان بين أمرين، يضحي بالدنيا والآخرة، إما أن أنا أضحي بالدنيا إما أضحي بالآخرة. غالب الناس يقومون بالتضحية بالآخرة، لأن الدنيا لها معلم واضح، والدنيا ظهرت في زينتها وفي زخرفتها، وهي أخذ للعقول، فبيقدم الدنيا على الآخرة. فإن كان تعارض بين الدنيا والآخرة أيهما حنقدم؟ المفترض نحن نقدم الآخرة، لا نضحي بالآخرة. نضحي يبقى نضحي بالدنيا ونضحي بالآخرة، لكن غالب الأحوال التضحية بتبقى بالآخرة، وبيطلب الإنسان الدنيا، لأن نعيم الدنيا نعيم عاجل مرئي محسوس. وركبة الشهوات التي من خلالها زينة الدنيا وزخرف الدنيا بتأخذ بلب ذلك الإنسان، لكن العاقل الحقيقي الذي لا يضحي بالآخرة من أجل الدنيا، إن كان من تضحية ضحى بالدنيا من أجل الآخرة. أولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة إن هو إلا نذير مبين. فسلوك الإنسان بيدل على عقلي، يدل على عقلي. يبقى هؤلاء الذين حيكبوا على وجوههم في النار، قال لو كنا نسمع ونعقل، مع أن كانت الأعناق في الدنيا تشرب إلى هؤلاء، دول من الملأ من الخواص، لهم جاه، لهم سلطان، لهم قبيلة عائلة، عندهم أموال طائلة ومراكز مرموقة، فكانت تشرب لهم الأعناق. هم يقولون عندما يكبوا على وجوههم في النار لو كنا نسمع ونعقل، مع أن الناس كانوا يرون أن هذا هو العاقل، يعني كانوا يطمئنون إلى عقل فلان، ولكن العقل كله كان مصروف للدنيا، لكن العاقل الذي يصرف ذلك إلى طلب الآخرة. كذلك أيضا الكون كله شاهد على وحدانية الله وعظمته وكبريائه، الكون كله شاهد على وحدانية الله وعظمته وكبريائه، فلتبادر قبل أن تبادر، فيحال بينك وبين ما تشتهي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يبقى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، دايما كده حنجد أن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه القضية، هي قضية التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وأن نقلب البصر في خلق الله سبحانه وتعالى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الآية بترشدنا أيضا أن نبادر قبل أن نبادر، نسارع قبل أن يسرع إلينا الموت، فيحال بيننا وبين ما نشتهي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى دي أمنية، لما يأتي الموت إيه الأمنية يطلبها في اللحظة دي؟ لو قلنا له تمنى فماذا يتمنى؟ لو عاد لكي يتصدق. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن ننفق من أموالنا قبل أن يحال بيننا وبين هذا الأمر، يحال بيننا وبين هذه الأمنية. يبقى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الصالحين. المطلوب أن احنا نتعامل مع النصوص بجدية، وأن احنا يعني لا نأخذ ذلك الكلام عبارة عن كلام احنا بنقرأ أن الإنسان عند الموت، أنا لا أقول ذلك وأنت تقول ذلك، يعني مفترض أن احنا نتعامل مع النصوص بجدية، أن دي نصوص، هذه النصوص كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما أمرنا أنفقوا، سارع بالنفقة، سارع بالصدقة، سارع بالعمل الصالح. لو أتاك الموت تمنيت عند ذلك، لو تترك لفطرة وجيزة برهة كده هنيها من الوقت لكي تتمكن من أن تتصدق أو تسبح أو تعمل عملا صالحا، ولكن إذا جاء الموت حيحال بينك وبين ما تشتهي، يحال بينك وبين ما تتمنى. إذا أنا أحدث نفسي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون صحيح، وأن يأخر الله نفسا إذا جاء أجله، مش هيؤخر أبدا. يبقى دي هتبقى أمنية لكن لا تحقق للإنسان. لذلك الكون بأكمله شاهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه. تبقى لنا أن احنا ننظر فعلا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، مطلوب أن احنا ننظر، نتعلم عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، فلتبادر قبل أن تبادر فيحال بينك وبين ما تشتهي. كذلك من الدروس المستفادة، يبقى لا تسأل عما، فلتسأل عما ينبني عليه العمل، ولا تسأل عما أخفاه الله عنا، ولكن اسأل عما هو المطلوب منك. يبقى فلنسأل عما ينبني عليه العمل، ولا تسأل عما أخفاه الله عنا، ولكن اسأل عما هو المطلوب منك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل استأثر متى تكون الساعة، إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى، وهذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى. طب متى الساعة؟ يبقى ماذا أعددت لها؟ قضية أننا ماذا أعددت لها؟ فإن كان من سؤال اسأل عن الأمر الذي ينبني عليه العمل، وأما ما أخفاه عنا ربنا سبحانه وتعالى فلا تسأل. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قرية إيه؟ الله تعالى أبهم لنا كلام اسم القرية يعني ليس له عمل عندنا. اسم القرية ماذا حنستفيد من معرفة هذه القرية؟ لا شيء. لكن القصة هو اللي المطلوب أن احنا نستفيد بها. فخذ أربعة من الطير. يا ترى إيه الطير اللي أخذه إبراهيم عليه السلام؟ انظر إلى القصة والمدلول. مش هيختلف الأمر إن كان الطير كذا أو كذا أو كذا. مش هيختلف الشجرة والثمرة التي أكل منها آدم. مش هيختلف الأمر. القضية أن آدم أكل من الشجرة التي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. شجرة بقى كانت العنب شجرة كذا شجرة كذا. مش هتفرق إيه الفرق بين شجرة الزيتون شجرة العنب. في المسألة كلها أنه هو عصى وطعم من الشجرة التي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا ما تسألش بقى ما نضيعش الوقت في هذه الأسئلة لأن الله تعالى أخفى عنا علم هذه الأشياء. فلا تبحث ولكن ابحث واسأل عن الأمر الذي ينبني عليه العمل واسأل على ما هو المطلوب مني عشان أقوم بتنفيذ ذلك الأمر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها في قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هم ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا من هذه الدروس المستفادة الملك لله الواحد القهار هو المدبر وحده للكون ومصرف الأمور ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى مع هذه المكانة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الخلق على الإطلاق خير الخلق على الإطلاق ولكن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل وأن الإنسان عاجز عن استجلاب النفع لنفسه وعاجز عن دفع المضرة عن نفسه عاجز تماما فلذلك بيلجأ إلى رب سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجلب لي ذلك الخير إلا من عند ربي ولا يدفع عني هذه المضرة والشر إلا من عند ربي سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.